بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في محرمات الإحرام، ذكرنا منها لبس المخيط، وذكرنا الشيء الثاني وهو تغطية الرأس من الرجل. أما الشيء الثالث فهو ستر بعض الوجه والكفين من المرأة ولو أمة، كما في المجموع بما يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية. وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها، لأنه احتياطا للرأس، إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يلي الوجه. والمحافظة على ستره بكماله كونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه. ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة، وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره بنحو ثوب متجاف عنه، بنحو خشبة، بحيث لا يقع على البشرة. الله سبحانه وتعالى جعل إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فإذا نوت المرأة الإحرام سواء كان ذلك بحج أو بعمرة أو بهما، وجب عليها أن تكشف عن وجهها وعن يديها. عندما نقسم المخلوقات نقسم إلى ذكر وإلى أنثى، لكن هنالك تقسيم آخر كان موجودا إلى أمة وحرة. والأمة عورتها كعورة الرجل، ليست عورتها كعورة المرأة، ولكن احتياطا فإنها تشمل في هذه الحالة كونها كالمرأة تماما حتى لا تحدث هنالك الفتن. فإذا كان ستر بعض الوجه والكفين من المرأة فكانت الغاية ولو من أمة، يعني هذا التوسع الذي أخذنا فيها بالصلاة أيضا نصل بذلك إلى الحج، فنلحقها بالمرأة ولا نلحقها بعورة الرجل. فهي هل تكشف عن وجهها؟ في الأصل هي تكشف عن وجهها وتبقى كاشفة عن وجهها، لكنها تستر رأسها كما في المجموع بما يعد ساترا. يعني الشيء الساتر حتى ولو كان طين هل يسمى ساترا؟ المهم أنه لا يظهر منه ما تحته، أي شيء سواء كان رقيقا أو كان سميكا لا يهمنا، المهم أن يتغير الشكل واللون فلا يظهر ما تحت ذلك الأمر. فإذا عد ساترا قال إلا لحاجة فيجوز مع الفدية. قد تكون المرأة كما قلنا بالنسبة للرجل أيضا لا تستطيع أن تكشف عن وجهها، ربما لا تستطيع مثلا أن تتحمل حرارة الشمس فتضطر أن تغطي على وجهها، هل يجوز لها أن تغطي على وجهها كما غطى الرجل بدنه مثلا أو رأسه وبعد ذلك ذبح الفدية؟ كذلك الأمر بالنسبة للمرأة، تستطيع أن تغطي وجهها وبعد ذلك ماذا تفعل؟ أن تذبح. وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها. يعني عندنا رأس ووجه، الرأس مطلوب ستره والوجه مطلوب كشفه، طيب فماذا تفعل؟ هل هنالك حدود دقيقة ما بين الرأس والوجه؟ وأي شيء يؤخذ من الثاني؟ يعني إذا أردنا الآن أن نستر الرأس احتياطا وأن لا نستر الوجه، فهل يجوز أن نأخذ من الرأس لصالح الوجه أم من الوجه لصالح الرأس؟ لا، الأصل في ذلك أن تغطي المرأة رأسها، فربما يزيد شيء من جبينها وشيء من ذقنها وشيء من بعد أذنها، فهذا أخذت شيئا من وجهها من أجل أن تتماسك في غطاء رأسها، فهل هذا جائز وهل هذا حرام عليها؟ ما أنه يطلب منها كشف وجهها في الإحرام لا، وعلى المرأة أن تستر منه من أي شيء من الوجه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها، يعني تستر جزءا من الوجه من أجل أن تستر بذلك وجهها، لأن العصابة التي تكون على رأسها لا تتماسك إلا بشيء من جبينها، وكذلك بشيء من ذقنها، وكذلك بشيء مما يلي أذنها إلى غير ذلك، إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يلي الوجه، والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه. كلنا يقول إن الرأس لو كشف لا يصح منها طواف ولا تصح منها صلاة، ولكن الوجه حتى لو ستر فإن ذلك الأمر جائز مع الفدية. فماذا نفعل؟ هل نستر من الوجه أم نكشف جزءا من الرأس؟ نقول لا، بل نتابع في ستر الرأس ولو كان على حساب جزء من الوجه. لذلك قال والمحافظة على ستره، يعني على ستر الوجه بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه. ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة، بالأصل هذه الأمة عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة فقط. طيب، مع ذلك وأن سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى امرأة أمة في الطريق تستتر كستر الحرائر وتلبس لباس الحرائر، أخذ ونهرها وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي؟ لذلك ينبغي علينا، ربما نحن اليوم عندما نسمع هذا نستغرب هذا الأمر، هذه امرأة، كان العرب يفرقون بين الحرة وما بين الأمة، ولذلك عندما أخذ العهد صلى الله عليه وسلم على النساء القرشيات عندما آمن به قال ولا تزنين، قالت هند أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني هذا شيء من شأن الإماء وليس من شأن الحرائر. فكانت الحرة تمتاز على الأمة بأشياء كثيرة. إن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة. وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أحيانا قد تقول أنا لا أستطيع طيلة عمري أنا أسدد على وجهي ولا أستطيع أن أكشف على وجهي وأخاف على الناس من فتنة وجهي لما تعرف هي من جمال وجهها إلى غير ذلك، نعم، أو لأشياء أخرى مثلا، فماذا تفعل؟ هل هنالك من طريقة تستطيع المرأة، هذا التكلف تكلفه الفقهاء يعني ويتكلفه الناس، الله عز وجل الذي أمر بالستر هنا أمر بالكشف، فالإنسان لا يعني تأتيه النزعات أحيانا الداخلية فيه والعصبية، إنما ينبغي علينا أن نطيع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. طيب، إذا كان الإنسان يريد أو المرأة تريد أن تستر وجهها لكن بدون أن يعتبر ذلك ساترا ماذا تفعل؟ لو جاءت بلباس مثلا ثم جعلت هذا اللباس الذي عليه له مقدمة مثل رفرافك إلى جهة جبينها، وبعد ذلك مثل الطائية إذا كانت إلى مثلا روائك كبير، يعني وبعد ذلك أنزلت هذا منديلها مثلا أو هذا الثوب الذي ترى ولا ترى فيه، فنزل هذا الأمر عند ذلك تكون هل هي ساترة لوجهها بما يعد ملاصقا للوجه؟ لا يعتبر. وهل يراها الناس؟ لا يراها الناس، فاحتالت بذلك بأمرين، فإنها سترت وجهها ولم تغطي وجهها، وبذلك ليس عليها فدية ولم يرها أحد من الناس. ولكن يوجد شيء بعض الناس ربما لا يبالي في هذا الأمر، يريد أن يستر الوجه ولكنه يقع بشيء آخر. عندما يريد أن يستر فإذا هبت رياح فإنه يكشف جيدها، هذا أعظم بكثير. نقول لها لا، اكشفي وجهك ولا يظهر شيء من جيدك من الرقبة أو ما سوى ذلك، عندما يعني أي شيء من الهواء يهز ذلك. لا والله، هذا إذا كان ضبط الوجه فقط مضبوط فهو أضبط من هذه الحالة، إن لم تكن قد ضبطت ما يوجد في الداخل. لذلك قال: وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره بنحو ثوب متجاف. ما معنى متجاف؟ يعني بعيد عن الوجه، لا يلاصق الوجه، بنحو خشبة. اليوم مثل ما قلنا في أي شيء من الممكن أن يبعد ولا يلاصق الوجه، بحيث لا يقع على البشرة. وسواء أفعلته لحاجة كحر وبرد أم لا، أحيانا الحاجة هي الدافعة لذلك، وأحيانا توجد بعض الغيرة من زوجها هي التي دفعته لأن يأمرها بذلك، هذه حاجة أو لبرد أو حر أو ليس كذا. ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز. يعني المرأة قلنا للرجل إن الرجل يحرم بترك المخيط أي المحيط، أما المرأة فإنها تلبس لباسها الطبيعي، تلبس ثيابها وتدخل كمها وجوربها وخفها وكل شيء في جسمها عدا وجهها ويديها. لكن لو جاءت إلى كفوف الآن ولبست كفوف إلى يديها فماذا نقول؟ هذا لا يجوز، وإذا فعلت ذلك فإنها تكون قد انتهكت إحرامها بلباس حرمه الإسلام عليها، وعند ذلك عليها أن تقدم شاة. لذلك قال: لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز. ما هو القفاز؟ الكفوف يعني. فليس لها ستر الكفين ولا أيضا أحدهما، يعني ولا ستر أحدهما به للحديث المتقدم. وهو شيء، يعني يريد أن يشرح لنا ما هو القفاز، يعمل لليدين، يحشى بقطن. اليوم صار له أشكال متعددة، قد يكون من جلد ومن قماش ومن حشو، يعني له أشياء كثيرة، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها. ومراد الفقهاء ما يشمل المحشو وغيره، يعني أي شيء يغطي اليد بأي شكل من الأشكال. لو أجتك حطيت خرقة وربطتها ربط، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، حرام، وعند ذلك تكون قد انتهكت إحرامها سواء فدية واحدة. نعم، لأنها مثل هلا واحد لبس، من قل له والله على الطائية اللي لبستها لحالها وعلى الجاكيت اللي لبسته لحاله والبنطرون لحاله، لا، نقول له أنت بذلك تركت لباس الحرام. لكن هنالك فرق، أن المرأة مثلا لو لبس ثم خلع ثم لبس ثم خلع، كم انتهاك صار؟ كل اللباس وكل خلع بيصير عليها فدية. لا تفعل ذلك، من الشارع لا يكلفها بذلك، وهي كلفت نفسها، ما بيطلع عليها شيء. احنا قلنا فقط إذا سترت وجهها وكفيها، تغير لباسها وتغير جراباتها، بدها تتوضا بتسلح جراباتها وبترد بتلبسون، هذا أمر، بدها تنام تغير شيء من لباسها. لكن الكم الطويل، يعني إذا أرادت بذلك لبست كم طويل جدا من أجل أن تستر يديها وقصدت بذلك أنها تغطى تماما ولم تكشفها، عليها صار فدية. أما ما لا يتم الواجب إلا به، هي أرادت أن تستر يدها بحيث لو رفعت يدها لا ينكشف شيء من ساعدها، عند ذلك لا يضر هذا الأمر، من أصل لا يصح. المحرمة لا تغطي وجهها وحتى وهي نائمة تفعل الحناء على وجهها. كانوا الفقهاء يقولون تخرج للطواف والسعي إليها، هلأ الليل فضيحة أكثر من النهار في تلك الأماكن. نعم، تنبيه. على كل حال، يعني يوجد فصحى في هذا الأمر. عند الإمام أبي حنيفة إذا غطت جزءا من النهار، يعني لا يشمل نهارا كاملا، فعليها صدقة. أما إذا غطت نهارا كاملا فعليها عند ذلك ما يجب على من لبس لباس غير لباس الإحرام، فعليها شات يوم كامل. هذا إذا كان يوما كاملا يقسمون ذلك الأمر. وهذه المسألة يحتاجها بعض الناس أحيانا، بعض هؤلاء الذين يقفون من الحرس والشرطة إلى غير ذلك للرجال، يصدون الناس عن بيت الله الحرام، لا يدخلونهم إلا بطريق ما يسمى بفيزة حج مثلا. فأنت محرم، لماذا محرم؟ والله أنا ذهبت عامل أو زائر، أو يعني يدبر حاله في أي وسيلة من الوسائل من أجل أن يذهب إلى الحج. فهؤلاء الذين يقفون في الطريق أحيانا أو في الطائرة أو في المطار يمنعون كل إنسان لا يحمل فيزا للحج من الإحرام، فماذا يفعل؟ لو لبس الإنسان ثيابه، المرأة لا يظهر عليها ذلك، أما الرجل لو لبس الإنسان ثيابه بينما تجاوزهم وبعد ذلك عاد إلى لباس الإحرام، عند الشافعية يلزمه دم، وعند السادة الأحناف يلزمه صدقة، لأنه جزء من نهار وليس نهارا كاملا. تنبيه، يحرم على الخنثى المشكل، يعني صار في عندنا كما قلنا أنثى وتنقسم إلى خنثى وإلى، يعني الخنثى هي حالة ما بين الرجل والمرأة، له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة، لكن الواقع هذا إلى الآن غير موجود في المجتمع. يحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه ويلزمه الفدية، وله ستر وجهه مع كشف رأسه ولا فدية عليه، لأن لا نجيبها بالشك. يعني هذا الخنثى المشكل له حكم خاص، قال فيحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه. لماذا؟ لأنه إن كان رجلا وستر وجهه معنى ذلك أنه يلزمه الفدية، وإن كان امرأة وستر وجهه يلزمه الفدية. لكن إذا ستر وله ستر وجهه مع كشف رأسه ولا فدية عليه، لأن لا نجيبها بالشك، يعني هو متردد ما بين المرأة وما بين الرجل، فلذلك عند ذلك طبعا مسألة الكشف على الآخرين مسألة أخرى احتياطا نلحقه بأي شيء بالأنثى. قال في المجموع ويسن ألا يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا، ويمكن ستره بغيره، يعني تكون بقى العباء الملفحة الملحفة اللي يستر فيها نفسه، أن تكون غير مخيط، ساتر من إرنة ككونه امرأة وغير مخيط بكونه رجل. على كل حال لا تتعبوا أنفسكم فيه، إلى الآن هذا الخنثى المشكل لم يثبت وجوده. وجود خنثى في المجتمع الإسلامي كثير، وقد رأينا عددا كبيرا منهم، لكن إما أن يميل إلى الذكور وإما أن يميل إلى، فمن مال إلى الذكور فهو ذكر، ومن مال إلى الأنثى، يعني إذا في 10% ظاهر عليه أنثى هذا ذكر، وإذا في 10-20-30-40% ظاهر عليه يعني ذكر هذا، يعني دائما الأغلب نغلب ما فوق 50% هذا إما أنثى أو ذكر على حسب الشيء الغالب. أحيانا بتكون أصل الآلة الموجودة له آلة ذكر، هنالك طفرة بسيطة عنده آلة صغيرة تشبه آلة الأنثى، هذا ما هو خنثى مشكل. يعني الخنثى المشكل لو زوج برجل حمل منه، ولو زوج بامرأة مثلا دائما حملت منه، فالمشكلة يعني يصلح أن يكون رجلا ويصلح لأن يكون امرأة، وهذا إلى الآن لم يعرف أنه موجود. بالحيوانات قد يكون هذا موجود ولا يوجد بالإنسان. والرابع ترجيل، أي تسريح الشعر، أي شعر رأس المحرم أو لحيته ولو من امرأة بالدهن. نحن قلنا إن الحاج يجب أن يكون أشعث أغبر، فإذا أراد هنا عندنا مشكلتين بالنسبة للترجيل. ما هو ترجيل الشعر؟ يعني تسريحه بمشط، فإذا أراد أن يسرح رأسه ويجعل عليه دهن فصار عندنا مشكلتين في التسريح، يخشى نزول بعض الشعرات عند التسريح، وبالدهن هذا نوع من التطيب، فممنوع عليه أن يتطيب وممنوع عليه أن يزيل شعرا. لذلك نقول ما يؤدي إلى نزول الشعر كنزول الشعر تماما، فنحرم عليه أن يسرح رأسه، أن يرجل رأسه، وأن يطيب أيضا الشعر. قال بالدهن ولو غير مطيب، قال والله بدي حط شوية زيت زيتون وبيدهن بقى رأسه أو دأنه أو إلى غير ذلك، ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب لما فيه من التزيين، يعني مثل دهن الأشب مثلا، ما هو مطيب ومع ذلك ممنوع. المنافي يعني إذا أراد به مثلا مسألة التطيب، لماذا؟ بالشعر. أما والله في عنده شقوق مثلا عم تحدث، هذا صار مثل دواء يستعمله وليس فيه طيب، عم يستعمله لرجله مثلا، هذا ليس فيه شيء. أما إذا كان هذا النوع فيه طيب ممنوع حتى لو بده يستعمله لأقضي، يعني في بعض المراهم معطرة في حال الحج ينبغي عليه أن يبتعد عنها. كل أيام الحج اليوم 3-4 أيام 5 أيام أحسن واحد، وبيطيل اليوم بالحج في هذا العصر عم يروح بواحد زي الحجة بيدخل، يعني 9 أيام كل إحرامه بيكون، هذا أعظم شيء اليوم. يعني كانوا سابقا ربما يحرمون أكثر من ذلك. قال لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم، فإنه أشعث أغبر كما ورد في الخبر، ولا فرق في الشعر بين القليل والكثير ولو واحدة. قال ما في غير شعرة واحدة برأسه وقام حط لدهن، هل يجب علي؟ قال له احلقها قبل ما تروح وريح حالك يعني. نعم. كما هو ظاهر كلامهم، ولو كان شعر الرأس أو اللحية محلوقا لما فيه من تزيين. صحيح هو محلوق لكن كل يوم عبين مو، فإمتى ما حط له هالزيت هذا والدهن بيلمع وبيقول لا بيقوى هلأ بصلت رأسي إلى غير ذلك، بنقول له ممنوع. لما فيه من تزيين الشعر وتنميته بخلاف رأس الأقرع، الأقرع الذي ليس فيه شعر على الإطلاق، والأصلع وذقن الأمرد، هذول أقرع وأصلع وأمرد بيشتركوا بشيء واحد، أنه لا يوجد أبدا على المكان الذي أرادوا فيه. أقرع وأصلع هذا بالنسبة للرأس، أمرد بالنسبة إلى الوجه، لانتفاء المعنى أو المعني يعني وهو الشعر. وله دهن بدنه ظاهرا وباطنا وسائر شعره بذلك، وله أكله وجعله في شجة أو في شجه ولو برأسه. وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة. يعني قد يقول إنسان هذا يا ترى هذا الحاجب هل يلحق باللحية؟ نحن ننظر، اللحية لها أقسام، أول ما تبدأ بالعذار هذا السالف اللي بنسميه، بعد منه شو في عنا؟ عارضين، بعدين في عنا سبالين، بعدين في عنا لحية، هذا ملتقى اللحيين، يعني لحية هذا لحى وهذا لحى، ملتقى اللحيين لحية. هذه التي تحت الشفة ماذا تسمى؟ عنفقة. الشاربين وهدول اسمهم سبالين. فلما بيذكروا الفقهاء هل يلحقوا بشعر الرأس، ماذا قال؟ وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه، يعني شعر الوجه كله تابع إلى شعر اللحية، فما تكلمنا فيه في شعر الرأس غير الكلام فيما تكلمنا فيه في شعر اللحية. نعم. بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب، الحاجب هو ما فوق العينين، وشارب كل واحد طرف اسمه، هذا شارب وهذا شارب، لأنه لما بيشرب بينبلوا بشوية مي فصار اسمه شارب، فإله شاربين، اللي بينزلوا من الشاربين شو اسمه؟ سبالين. نعم. والعذار. وأما الحاجب والهدب، الهدب ما كان على العينين مباشرة وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد، انتهى. وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين به، يعني عادة إنسان بيتزين بشعر رأسه ولا يتزين والله بأهداب، الآن صاروا بيتزينوا حتى بأهداب العيون. وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين به، ولا يكره غسل بدنه ورأسه. واحد بده يفوت يتحمم، هل ممنوع الحمام؟ لا، بالعكس مسنون في كل حركة من حركات الحج، في كل انتقال من انتقالات الحج. كخطم، هذا أنواع من أنواع التنظيف الذي كانت التي كانت عندهم. يعني اليوم نحن بنختصر نقول شرط أن هذا أن يستعمل مادة لكن هذه المادة غير معطرة فقط. بقى خطمي وصدر، هلا بجيب ورق الصفصاف، جيبه هيك وفركه شوي قريب جدا من الخطمي، فركه ما بتلاقي له، طلع معك مثل رغوة الصابون من ورق الصفصاف. طبعا الخطمي هو أشد بكثير من هذا الأمر، النبق الصدر إلى غير ذلك، كان يستعمل حتى إذا وضع في الماء وجد له رغوة كرغوة الصابون، وكان يغسل به الموتى، وكان الناس يستعملونه في اغتسالاتهم. قال ونحوه كسدر من غير نتف شعر. إذا بيعرف حاله بهذا الحمام بده ينتف شعر، يعني إذا حرك شعراته بده ينزل منهم، يقول له لا تحرك شعراتك منه، ما في مانع تكون تحت الدوش أو تنزل البحر تغتسل وبتطلع، ما في مانع. أما أن تحرك شعرك إذا علمت أنه ينزل منه شيء فذلك لا يجوز، وتكون بذلك متعدي، لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزيين. الحمام من أجل فيه متعرق وسخ إلى غير ذلك، فإنه يفعل هذا الأمر. والتنمية لكن الأولى تركه، وترك الاكتحال الذي لا طيب فيه أيضا. هلا مسألة اعتاد الواحد يكتحل يفعل هذه السنة، يتركها في هذا الوقت خشية أن ينتتف شيء يعني من الشعر، أو ربما يكون فيه شيء من الطيب. وللمحرم الاحتجام والفصل ما لم يقطع به ما شعر، يعني لو أراد أن يحتجم أو أن يفصل، لكن إذا أجى بده يشق له مثلا مكان الاحتجام أو مكان بده يشق له، عادة شو بيساوي؟ بيحرق له المكان وبعدين بيحط له كاسة الهواء من أجل أنه يحجمه. إيه؟ هذا المكان شو صار؟ أزله شعر، إزالة الشعر احتجم من إرنه، لكن شو صار عليه؟ صار عليه فدية حرق من جهة أخرى من شعر بدنه. نقول له إذا كان هذا الاحتجام بدون إزالة شعر ما في مانع، أما الاحتجام لوحده ليس عليه شيء، إزالة الشعر عليها فدية. كذلك الفصد، الفصد هو إخراج الدم بطريق غير الاحتجام، يعني ربما كان يعني في بعض الأماكن يعني يجعل ذلك الفصد. هل مثلا تبرع بالدم هل يعتبر نوع من أنواع الفصد؟ نعم نوع من أنواع الفصد ما لم يقطع به ما شعر. بعد ذلك قال والخامس حلقه من سائر جسده. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.